والذبح لغير الله تبارك وتعالى إن كان تقربا وتعظيما للمذبوح له كما كان يفعل أهل الجاهلية وهو ما يسمى بالنصب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. النصب هي الأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله يأتون يذبحون لها تقربا لها يتقربون لها بها. فكل من ذبح لشيء متقربا إليه غير الله تبارك وتعالى فهذا شرك أكبر. كل من ذبح لشيء غير الله تبارك وتعالى متقربا له فهذا شرك أكبر. أما إذا ذبح لغير الله ولم يكن على سبيل التقرب مثل الذي يأتيه ضيف أو شيء فهذا مباح ولم يتقرب إليهم بهذا الأمر وإنما ذبح لهم إكراما فهذا مباح لا بأس به، بل هذا من الإكرام، بل هذا من الإكرام سواء ذبح أو لم يذبح، لكن القصد أنه لو ذبح لهم فإن هذا مشروع. والذبح الأصل فيه إذا أراد الإنسان يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى ففي أوجه منها أنت وهو قول الله تبارك وتعالى فصلي ربك وانحر، أو إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي لله تبارك وتعالى يكون في وجوه، منها العقيقة، منها الأضحية، منها الهدي، منها النذر، ومنها الفدية. هذه إذا ذبحها الإنسان فهو يتقرب إلى الله بهذا الذبح، ما عدا الفدية هو أيضا تقرب إلى الله لأنه جبر لنقص، جبر لنقص، هو يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الذبح. نعم. هل أجر الصدقة أعظم في رمضان عن باقي الشهور؟ الذي يظهر نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم لشرف العبادة شرف الزمان، فنعم. هل صحيح أنه لا يجوز التحدث في أمور الدنيا في المسجد؟ لا، غير صحيح. حسان بن ثابت كان يقول الشعر في المسجد، ولما نهاه عمر قال له قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في بس أبدا، ما في بس، لكن لا يصير المسجد لأمور الدنيا، يعني مرة مرتين كذا بس ما يصير المسجد هو مكان حديث عن الدنيا، وإنما لا بأس نتكلم الإنسان في أمور الدنيا في المسجد أحيانا. ولا يجوز رفع الصوت في المسجد؟ نعم، خاصة إذا كان فيه أناس فيصلون، ناس يقرون قرآن، ناس يدعون، ناس يتفكرون، ناس يسبحون، نعم ما يجوز رفع الصوت. أما إذا ما كان فيه أحد في المسجد الأمر فيه سعة إن شاء الله. ما الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ ما أعرف أدعية ثابتة للعشر الأواخر، لكن أدعية النبي كلها مباركة، احفظ بعض الأدعية وقل بها. هل الأتعاب التي تدفع للمتوفى أو مكافأة نهاية الخدمة تعتبر من الورث؟ الذي يعرفه أنها ليست من الورث، الذي المعاشين اللي يعطونهم هذا، وإنما تسير أمور البيت الذي كان هو يديره حتى تستمر أمور هذا البيت إلى أن ينتهي الورثة من تقسيم ميراث أو غيره. فإذا صفدت هذه الشياطين بأمر الله تبارك وتعالى واستطعنا أن نقيم أمورنا وحسنت علاقتنا مع الله وقوي إيماننا وضعف شيطاننا، بعد ذلك ستصفد شياطيننا، شياطين كل إنسان على حدة ستصفد شياطينه بعد رمضان إن شاء الله تعالى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله وضع له العشاء فقال بسم الله، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا طعام. فإذا دخل بيته فلم يقل بسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا وضع الطعام فلم يقل بسم الله قال الشيطان أدركتم الطعام. فنحن إذا قويت علاقتنا مع الله تبارك وتعالى سيصفد الله شياطيننا طوال السنة، وسييأس شياطيننا من التأثير علينا، وبالتالي سنسعد في حياتنا. هل يجوز أخذ حبوب منع الحمل لمنع الحيض لإحياء العشر الأواخر من رمضان؟ يجوز بعد استشارة الطبيب أو الطبيبة يعني المختصة في هذا، لا يكون في ضرر، هل يقبل الصوم من تارك الصلاة تكاسلا؟ إن من أختي لا تصلي إلا قليلا تصلي في رمضان وتعبت من صحيلها. والله الظاهر والله أعلم أنه هذا شيء وهذه عبادة وهذه عبادة, لا تداخل بينهما. يعني يصح الصوم بدون صلاة, تصح الصلاة بدون صوم إذا كان إنسان غير يعني ناكر للصلاة, وإنما يصلي أحيانا يترك أحيانا وكذا فإنه مقصر فيها. ولكن الصلاة أهم من الصوم, ركن الصلاة أهم من ركن الصوم, الله المستعان. ما المقصود بالحديث أجود من الريح المرسلة؟ يعني كما أن الريح المرسلة سريعة كذلك نفقته كانت سريعة صلى الله عليه وسلم, كان يعني سريع بالإنفاق صلوات ربي وسلامه عليه. في كل سنة في رمضان يشكك أناس في العمل الخيري ويخرج الإشاعات, ما راح يخلصون. أقول ما أدري عن صحة الكلام هذا, لكن سمعته من بعضهم يقولون, يقول الغزال أسرع من الفهد, لكن الفهد يصيد الغزال تلفت, هو يركض تلفت يطالع وصلني ما وصلني كذا في صيدة, لكن إذا كنت ما تلفت خلاص. فلذلك لا تلتفت إليهم, القافلة تسير ولا يهمنك هؤلاء الذين يطعنون في العمل الخير وكذا. نعم قد يكون هناك قصور, قد يكون هناك أخطاء, لكن الأصل فيه أنهم الناس على خير إن شاء الله تعالى. عند تقسيم الورث هل تأخذ الأم حصتها أولا أم الزوجة؟ ثنتين هم لدي يعني لهم للزوجة, ما تأخذ مع بعض يعطونهم, يعني الأم تأخذ حصتها والزوجة تأخذ حصتها, يعني ما تفرق, قسم المال هذا نصيب الأم وهذا نصيب الزوجة, ما لا شغل يعني إن أيه قبل. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله ووضع له العشاء فقال بسم الله, قال الشيطان لا مبيت لكم ولا طعام. فإذا دخل بيته فلم يقل بسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت, فإذا وضع الطعام فلم يقل بسم الله قال الشيطان وأدركتم الطعام. ما وقت استجابة الدعاء للصائم؟ الصائم وغير الصائم, السحر, السحر هذا أفضل وقت للدعاء, عندما ينزل الله تبارك في السماء الدنيا يقول هل من سائل فيعطيه, هل من داع فيستجيب له. الصح السحر, وقت السحور الثلث الأخير من الليل هذا أفضل شيء. فوقت السحر من أفضل أوقات الأدعية. كذلك عند فطره, قلنا على تحسين الحديث للصائم دعوة لا ترد عند فطره. في هذا الشهر فرصة لتقوية المراقبة لله تبارك وتعالى, الصائم تشتد مراقبته لله تبارك وتعالى وتقوى في قلبه هذه المراقبة لله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم. فإذا اعتاد على ذلك 30 يوما بعد ذلك تكون هذه إن شاء الله تعالى ملكة, فيصير مراقبا لله تبارك وتعالى في كل حركاته وفي كل سكناته وفي كل أيامه ولياليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإحسان, قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فرصة رمضان أن الإنسان يتغير فيراقب الله تبارك وتعالى في شأنه كله, ثم بعد ذلك تصير هذه المراقبة ملكة بالنسبة له وعادة تنسجم معها حياته, فيراقب الله تبارك وتعالى في أحواله كلها, ولا يقتصر الأمر على رمضان, وإنما رمضان هو المفتاح, هو الباب الذي من خلاله يلج إلى موضوع المراقبة لله تبارك وتعالى في هذا الشهر. لدي طفلة عمرها سنة ونصف معاقة منذ الولادة وأعتقد أنها عين, كيف الطريقة الصحيحة للرقية علاجها من العين؟ والله يعني أنا ما أعرف بالنسبة للعين, يعني ما أحسن هذه الأمور, لكن ممكن تسألون المتخصصين في هذه الأمور, يعني الشيخ جاسم العيناتي, الشيخ بدر الفلساوي, يعني ممكن يفيدونكم في هذا الأمر. لكن لا شك القرآن والدعاء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأدوية. فرصة للتغيير في هذا الشهر، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، وفي رمضان كما هو معلوم أيضا أن الناس يكثر دخولهم إلى المساجد والبقاء فيها، فلتتعلق قلوبنا في المساجد في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي رجب وفي شعبان وفي كل شهور السنة، أن تتعلق قلوبنا في المساجد كما تعلقت في رمضان، فرصة أن نغير حياتنا وأن نقترب من ربنا من خلال كثرة ولوجنا ودخولنا إلى بيوت الله تبارك وتعالى. هذه حياة تنعم بها ما في مانع. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعمة الله، سواء من حيث الأكل أو من حيث إكرام الآخرين وإطعامهم، هذا لا بأس به. إبراهيم عليه السلام جاءه رجلان في ظاهرهم أنهما رجلان، لكنهما في الحقيقة كانا ملكين، جاء إلى إبراهيم عليه السلام ذبح لهما عجلا صلاة ربي وسلامه عليه. لا بأس الإكرام، الإسلام لا يعارضه، لكن أهم شيء ماذا بعد ذبح العجل؟ هل سيلقى في القمامة أم سيأكله آخرون؟ إذا كان سيأكله آخرون اذبح ما شئت وأكرم من شئت وتجمل بمن شئت، لكن أهم شيء لا يكون هناك يعني رمي لهذا الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني علمه دعاء القنوت المعروف: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيمن أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عز إذا من عز. هذا هو الدعاء الذي علمه الحسن أن يقوله في قنوته. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم السحور بالبركة أو ما الحكمة؟ الله أعلم، ولكن لعل هذا الوقت هو وقت مبارك في الأصل، وقت السحور وقت مبارك فيه التنزل الإلهي سبحانه وتعالى، فلذلك جعل في السحور بركة. هذا فضل. لماذا جعل زمزم مباركا؟ لماذا جعل الحجر الأسود مباركا؟ لماذا جعل الأنبياء هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله جعل السحور أكلة السحور بركة، والوقت نفسه أيضا وقت مبارك. جربنا الصيام اليوم ومضى الآن قريب من ثلثي الشهر، صلى الله تبارك وتعالى ولكم القبول، أمور طيبة جدا ولله الحمد والمنة. ما الذي يمنعنا أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر فيكون كصيام الدهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة أيام ليس بالشيء الكثير، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولأبي هريرة رضي الله عنهما، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن توتر قبل أن تنام وأن تصلي ركعتي الضحى. رأيتم الصيام سهل، لله الحمد والمنة، فما المانع أن نعود أنفسنا أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ ومن زاد فهو على خير عظيم، ومن اكتفى بالثلاثة فهو أيضا على خير عظيم. فرصة أن نبدأ صلتنا مع الله تبارك وتعالى في الصيام في هذا الشهر، أن نعود هذه النفس على أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما السن الذي ينصح لتعليم الأطفال الصيام؟ الأمر فيه سعة، لكن هو لا يجب الصوم على الأطفال إلا إذا بلغوا، إذا بلغ وجب الصوم، قبل البلوغ يعلم، يعني ما في سن معين، ولكن جاء في الصلاة: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فقالوا متى ما رأينا أن فيه قوة وعند استعداد وكذا يعلم على الصوم، وكان السلف يعلمون أطفالهم على الصوم إلى الظهيرة إلى العصر، فالأمر واسع، يعني أنت تقدر هذه الأمور، ما في سن معين يعني. والمطلوب منا نحن كمسلمين اليوم هو أن نستفيد من هذا الوضع بحيث أن هذا يكون بداية انطلاقه، وليست القضية قضية قيام رمضان، وإنما القضية قضية قيام الليل وليس قيام رمضان. فإن شاء الله تعالى يستمر معنا هذا في قيام ليلة العيد، لا لأجل تخصيص ليلة العيد، ولكن لأجل أن يعتاد الإنسان على ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لكن لا يعني هذا أنه ما كان يقوم الجمعة، يقوم الجمعة لكن لا يخصصها دون غيرها. فنحن نريد يعني حتى في ليلة العيد أيضا كلنا قيام، كلنا وتر، ثم بعدها في ليالي شوال، في ليالي ذي القعدة، في ليالي ذي الحجة، في ليالي محرم، حتى يأتينا رمضان القادم ونحن قد يعني استقامت أمورنا واعتدنا على صلاة الليل وأحببناها وواظبنا عليها واعتدناها. فهذا هو المطلوب حقيقة. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله أيضا محرم، وهو جعل الأنداد لله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم يرى أن هذا تصاعدي، ذكر الذنوب تصاعديا، يعني بدأ بعموم الفواحش، بعدين الإثم أشد، بعدين البغي بغي الحق أشد، بعدين الشرك بالله فهو أشد، يعني تصاعدي، يبدأ يصعد الذنوب من أخفها إلى الأشد إلى الأشد إلى الأشد. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، أي حجة، ما لم ينزل به حجة ودليل وبرهان، على أساس أشركت بالله تبارك وتعالى؟ شو الدليل اللي عندكم إن اللات والعزة ومنات وإساف ونائلة إنها تفعل شيء؟ ما الدليل عندكم؟ ما السلطان، ما البرهان الذي عندكم على أن هذه آلهة؟ ما وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يشرب منه كل أهل الجنة أم أمة محمد خاصة؟ لا، الحوض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك قال بعض أهل العلم بناء على حديث فيه ضعف أنه لكل نبي حوض، لكل نبي حوض، والله أعلم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني وإياكم أن تقولوا على الله، هذا أيضا مما حرمه الله، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا بعض أهل وكثر أهل العلم يقول أن تقول الله ما لا تعلمون هو ما نسبوه إلى الله، أنه حرم الطواف بغير بالثياب التي عصى الله فيها، حرم بعض الأدهان، حرم بعض الأطعمة، قال هذا كله قول على الله بغير علم. وبعض أهل العلم عمم هذه الآية، قال كل من تكلم على الله بغير علم داخل في هذه الآية، كل من تكلم على الله بغير علم داخل في هذه الآية. ولذا الإنسان لا يتجرأ على الفتوى، لا يتجرأ على الفتوى، ما تعرف قل لا أعرف، انتهى الأمر، لا أدري، خلاص انتهينا، سألني سائل ما حكم كذا وأنا لا أدري، لا ألف، قل لا أدري لا أعلم، يسأل غيري يجد الجواب عند غيري إن شاء الله تعالى. لكن من الخطأ العظيم أن يتكلم الإنسان على الله تبارك وتعالى بغير علم. ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح. قل إنما حرم ربي الفواحش، الآن بعد أن ذكر لهم الأشياء التي حرموها من عند أنفسهم وأنكر عليهم ذلك، قال تعالوا اسمعوا الآن ما هو المحرم، أنا الآن أقول لكم ما هو المحرم، لأني أنا الذي أملك أن أحلل وأن أحرم. فقال قل، أي قل يا محمد لهؤلاء المعتدين المدعين، قل لهم إنما حرم ربي الفواحش، هذه التي حرم الله الفواحش، ما ظهر منها وما بدن وما بطن، ما ظهر من أعمال البدن، ما بطن من أعمال القلوب،

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تكرر هذا الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب جل وعلا، فإذا جاءك العفو من الله نلت الخير كله. الله المستعان. نقل عن هارون الرشيد أنه كان عنده طبيب نصراني وحضر مجلسه الحسين بن علي بن واقد أو علي بن حسين بن واقد، فقال هارون الرشيد ماذا تجد في كتاب الله تبارك من الطب؟ قال آية جمعت نصف الطب، علي بن حسين بن واقد. فقال وما هي؟ فقال قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالتفت هارون إلى الطبيب النصراني قال ما تقول؟ قال صدق، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، بل إني يعني صليت مرة، يعني كان الإمام يعني في القراءة يعني ما يكاد يقرأ سطرا طيب ثم يركع، وصلاة سريعة جدا. لما جاء وقت الدعاء صراحة يعني تشنج صار يبكي، بل يفتعل البكاء لعله هو يعني ويصرخ صراخا وعويلا، وجلسنا ثلث ساعة بالدعاء. يعني أنا الحمد لله ما كنت أصلي معاه، يعني أنا يعني أول ركعتين صليت معاه وانسحبت يعني من سرعة صلاته، لكن اضطررت للجلوس لأن زوجتي كانت في مصلى النساء فكنت أنتظرها، يعني وما كان في تلفونات ذاك الوقت، قديمة السالفة، فجلست أنتظر يعني. فلما صلى الوتر يعني دعاء القنوت شيء غير طبيعي أبدا، يعني ما هكذا، يعني مو هذا الصلاة، ليس هذا الذي جئنا لأجله، جئنا للصلاة وليس للدعاء. يعني والدعاء طيب، لكن يعني ما أقصد الدعاء الذي دعا به، أقصد الأصل في الدعاء أنه طيب، لكن الأصل الصلاة، أن يطال في الصلاة لا أن يطال في الدعاء. والله المستعان، صلى يهدينا وإياكم وإياهم. وقال بعض أهل العلم الإسراف يكون في ثلاثة أمور، الإسراف يكون في ثلاثة أمور، إما في كثرة الأكل اللي يسمونه الشره نهم حتى يضره الأكل، في بعض الناس يأكل يأكل يأكل حتى يضر نفسه، عند شره عند نهم بالأكل، فهذا من الإسراف. ومن الإسراف كذلك أن الإنسان يكون مترفا في الأكل وفي اللباس وفي الشراب، يلبس الغالي ولا يأكل إلا الأكل الغالي، ولا نوع من الترف. ولذلك عمر يقول اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. وجاء عن عمر رضي الله عنه رأى جابر بن عبد الله في الطريق ومعه كيس، قال ما هذا يا جابر؟ قال لحم. قال لماذا اشتريت؟ قال نأكله. من الغد رآه معه كيس، قال ما هذا يا جابر؟ قال لحم. قال أليس بالأمس اشتريت لحما؟ أمس انت شاري لحم. أليس بالأمس اشتريت لحما؟ قال اشتهيت يا أمير المؤمنين، اشتهيت. قال أكلما اشتهيت اشتريت؟ أكلما اشتهيت اشتريت؟ يعني لازم الإنسان يربي هذه النفس، مو كل اللي تبي تأخذه. فقال أكلما اشتهيت اشتريت. فالقصد أن هذا من الترف، أن الإنسان بعض الناس من الترف الزائد والإسراف، أنه مثلا ما يأكل إلا في إيدام، لازم في لحم أو دجاج أو سمك أو كذا ولا ما يأكل. ومن الترف أنه يكثر من الأكل، يعني يضع الأكل على المائدة ولا يأكل منه إلا القليل، هذا كله من السرف. ومن السرف كذلك أن الإنسان يترك الحلال ويأكل الحرام والعياذ بالله، هذا أيضا من السرف. فهذه ثلاثة أنواع كلها من السرف: الأكل الكثير، الترفه بالأكل واللباس، وترك الحلال وأكل الحرام والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كثرت علي الشرائع، دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا يزال لسانك رطبا لذكر الله. نعود ألسنتنا أن تكون رطبة بذكر الله،

الذين هو هذا حالهم في السنة كلها، طوال السنة يشعرون بالجوع والعطش، بينما نحن ولله الحمد والمنة نرفل بنعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. فلنتذكر نعم الله علينا، ونتذكر قول الله تبارك وتعالى: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، عند إفطارنا، عندما نرى هذه المائدة أمامنا وقد طاقت بما عليها من الطعام، لا تدري ماذا تأكل. أحيانا تأكل بعينك وتشبع، ولا تأكل إلا الشيء القليل شبعت من نظرك إلى الطعام الذي أمامك. خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد قلنا المسجد هو الصلاة، مكان السجود، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد يعني السجود لله، فلا تدعوا مع الله أحد وأنتم ساجدون، لا تدعون إلا الله تبارك وتعالى. ومن ثم سميت هذه المساجد، هذه البنايات الطيبة المباركة التي تبنى ليصلي الناس فيها، سميت مساجد لكثرة السجود فيها، أو لأن السجود هو أعظم ركن من أركان الصلاة، فلذلك سميت مساجد لما يفعل الناس من السجود في هذه الأماكن. فرصة أن نعتاد على الصبر بأنواعه كلها: الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله، كلها موجودة في هذا الشهر. فنحن نصبر على الطاعة تقربا إلى الله تبارك وتعالى في صيام هذا الشهر، نصبر عن المعصية فلا نقع في الحرام في هذا الشهر، لا في جماع، لا في أكل، لا في شرب، لا في سب، لا في شتم، لا في كذا، كله نصبر عنه، ونصبر على أقدار الله تبارك وتعالى من التعب والجوع والعطش، نصبر على هذا كله. فرصة في هذا الشهر أن تتعود نفوسنا على الصبر. فأنزل الله هذه الآية فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا تخلعوا ثيابكم، لا تتعروا عند المسجد، خذوا زينتكم. وأخذوا الزينة، أخذوا الزينة عند كل مسجد قيل بستر العورة، هذا أخذ الزينة، وقيل أخذ الزينة زيادة على ستر العورة، فستر العورة من باب صحة الصلاة من عدمها، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. لكن يقول لا، القضية لا تقف عند ستر العورة، بل أخذ الزينة فيما هو فوق ذلك من التجمل والتطيب ولبس أجمل الثياب، ليس مجرد ستر العورة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا البياض من الثياب وكفنوا فيها موتاكم، أي هذه الثياب البيضاء. والتجمل للعيد والجمعة أشد لاجتماع أكثر الناس أو كثير من الناس في هذه المحافل الطيبة المباركة، فيستحب للإنسان أن يتجمل. وكذلك خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا عند كل سجود، أي عند كل صلاة. ومن هذا أخذ أهل العلم أن ستر العورة واجب، بقوله تبارك وتعالى: خذوا، أمر خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولما صارت ستر العورة شرطا لصحة الصلاة صار ذلك الأمر لابد منه. في هذا الشهر إذا حققنا مراد الله تبارك وتعالى في صومنا، من لم يدع قول الزور والإثم والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن ندع طعامه وشرابه، أن ننال محبة الله، وهذه غاية عظيمة جدا يسعى إليها المؤمن، أن نسعى إلى محبة الله تبارك وتعالى. ونول محبة الله تبارك وتعالى بالتقرب إلى الله، كما جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله وفيضه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتغيير حياتنا إلى الأفضل، وأن يكون هذا الشهر فرصة لنا

كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. يعني كيف الإنسان هذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به لم يكن لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني نصوم ونتحمل العطش والجوع ونبتعد عن المحرمات طوال اليوم، فإذا غربت شمس هذا اليوم أفسد بعضنا صومه من خلال هذه المشاهدة لمثل هذه المسلسلات الهابطة، فيضيع على نفسه الأجر الذي حصله، والله المستعان. هل يجوز الكذب للصحبة المتخالفين؟ وهل يجوز كذب أحد المتخاصمين على الآخر لكي يصالحه؟ نعم يجوز إن شاء الله. الأصل أن الإنسان يوفي بنذره إذا نذر، ولا يجوز له أن يخل بالنذر إذا كان النذر نذر طاعة، كمثل هذا النذر أن ينحر إبلا. يعني ومفهوم أن النذر طبعا إذا نذر أن هذا الطعام للفقراء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. أي لو كان هذا النذر لمعصية الله تبارك وتعالى فإنه لا يجوز قطعا، لكن طالما أنه النذر ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى فالإنسان يوفي بنذره. وإذا كان النذر لا طاعة ولا معصية وهو ما يسمى بالنذر المباح فإنه مخير بين الوفاء بنذره وبين كفارة اليمين، مخير. مثل نذر أن يلبس هذا الثوب فيقول أنا نذرت والآن لا أريد أن ألبسه، نقول كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين. لماذا؟ لأن النذر في المباح مخير فيه العبد بين الوفاء وبين كفارة اليمين. طيب، في المقابل والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، كذبوا واستكبروا، فعلوا يعني فعلين شنيعين، أو أن مجموعة منهم كذبوا ومجموعة منهم استكبروا، وكلاهما مكذب لله تبارك وتعالى ولآياته. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من الصحبة أي الملازمة، ملازمون للنار أعاذنا الله وإياكم منها، هم فيها خالدون أي مخلدون في نار جهنم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: هل من أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطر؟ والله لا أعلم دعاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند فطره. ورد الحديث اللي هو دعوة الصائم لا ترد، أيضا فيه ضعف هذا الحديث، لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين عند الفطر الله أعلم. ورد فيه حديثان كلاهما فيهما ضعف، أحدهما أحسن من الآخر، وذهب الظمأ وتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا أحسن حالا، بعض أهل حسنه. والثاني: اللهم بك أفطرنا، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، وهذا أيضا ضعيف لا يثبت. عندي بنت عمة يتيمة وعلى قد حالهم، كنت أنا وأختي إذا صارت عندنا عطلة بين فترة وأخرى نذهب إليها ونعطيها بعض الأموال، هل ممكن السفر من غير محرم بعده الحالة؟ ما أدري إيش معنى بعده الحالة. لا، ما يجوز السفر بغير محرم لأجل هذا الموضوع. يمكن تحويل الفلوس الحين، الأمور سهلة، تحويل وانت في البيت تحولين لها وتوصلها الفلوس إن شاء الله تعالى، أو تحولين لأحد في الحفر ويسلمها الفلوس، الأمور سهلة إن شاء الله تعالى إذا ما كان عندها حساب أو كذا. لا، ما يجوز السفر لغير محرم لمثل هذه الأمور والله أعلم. نعم، أحسن الله. هل يجوز وضع أوراق الأسئلة للدرس ما فيه من آيات وأحاديث؟ يوضعها وين؟ كتابة؟ ما في بس إن شاء الله تعالى. كيف الأسئلة طريقة؟